الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وما زال الكلام موصولا حول شروط البيع. تكلمنا عن الشرط الأول وهو التراضي بين البائع والمشتري، وتكلمنا عن الإكراه إن كان بحق. الشرط الثاني كون العاقد جائز التصرف بأن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا، وتكلمنا عن الأمور التي تعارف الناس أنها ينعقد البيع وإن كان أحد المتبايعين ما زال صغيرا صبيا. الشرط الثالث أن يكون البائع مالكا للمبيع أو قائما مقام مالكه كالوكيل والوصي والولي والناظر. الشرط الرابع أن يكون المباع مما يباح الانتفاع به من غير حاجة كالمأكول والمشروب والملبس إلى غير ذلك. تكلمنا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا بل هو حرام، ثم قال لعنة الله على اليهود لما حرم الله عز وجل عليهم شحوم الميتة، جملوها ثم أذبوها ثم باعوها ثم أكلوا ثمنها. قال ولا يجوز بيع الكلب لحديث أبي مسعود قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. مسألة بيع الكلاب الأصل فيها الحرمة ولا يجوز، وهنا الحديث الذي بين أيدينا في الصحيحين وفيه رواية عند النساء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب إلا كلب الصيد، وهذه الزيادة لا تصح ولا تثبت، وبناء على ذلك بيع أي كلاب محرم. كون بعض الكلاب تباع وثبت بالاستقرار أن فيها كثير من المنافع كالوصول إلى المخدرات وغير ذلك، دي مستثناء حال الضرورة ملجئة يفتي فيها أهل الاجتهاد، ما نتكلمش احنا فيه، اعني بذلك اللي هم الكلاب البوليسية والكلام ده، واخد بالك؟ دي مستثناء ضرورة ملجئة اهل العلم يفتوا فيه، اما احنا صغار القوم الحكم عندنا بيع الكلاب لا يجوز مطلقا. حاضر، واخد بالك؟ حتى لو كان كلب صيد، مع ان كلب الصيد الشرع اباح استخدامه، واخد بالك؟ وما صاده الكلب بالضبط والشوط حلال، ومع ذلك لم يرد دليل يخرج هذا الخصوص من هذا العموم اللي هو ايه النهي عن بيع الكلاب. ولكن اذا كانت هناك ضروره ملجئه مثلا لمصالح عامه في الدوله او غير ذلك، يبقى في هذه الحاله خرجنا من المحظور لوجود ضروره ملجئه، والقاعده معلومه الضرورات تبيح الايه المحظورات. تفضل يا شيخ سلحان. بيع وشراء طيور الزينة الأصل فيه يعني الجواز، ولكن سننظر إليها نظرة أخرى وهي ما وجه المنفعة العامة على المسلمين من هذا الأمر. لذلك مما ينبغي لطالب العلم أن يستوعبه ما هي النظرة الصحيحة تجاه الأموال، يعني جلب الأموال وإنفاق الأموال النظرة الصحيحة إزاي وجمع الأموال. الإسلام يا أخوانا على حد علمنا القاصر له نظرة في الإسلام، وهي في المال للمسلم أن يجمع المال بكل طريق مشروع، شريطة ألا يشغله عن واجب ويستخدمه فيما يعود على المسلمين بنفع. ده الأصل. يبقى انا عمال اجمع اموال اموال اموال واعمل مصانع ليه؟ اشغل المسلمين، ماجور ان شاء الله على هذه النيه. اجمع اموال ويكثر مالي لما ليجب فيه النصاب واخرج فيه الزكاه، لا باس بذلك. يبقى اجمع المال وفي نيتي ان يعود مالي هذا بنفع على المسلمين، نفع عام. طيب ما هي المنفعه التي تعود على المسلمين من طيور الزينه؟ الوضع الجواب واضح، لا شيء لا شيء. ما هو الكلب الصيد زي كلب الحراسة بالضبط. ها حمام ايه؟ اولا المراسله الشبكه العنكبوتيه خلاص خلصت الموضوع معايا. ما دلوقتي ما يعود نفعه، ينفع زي حمام الزاجل او لا، ليس فيه منفعه قط الان. يقول خامسا، الشرط الخامس ان يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، لان غير المقدور عليه كالمعدوم فلا يصح بيعه، اذ هو داخل في بيع الغرر، فإن المشتري قد يدفع الثمن ولا يحصل على المبيع، فلا يجوز بيع السمك في الماء، ولا النوى في التمر، ولا الطير في الهواء، ولا اللبن في الضرع، ولا الحمل الذي في بطن أمه، ولا الحيوان الشارد. كل دي علتها معلومة إيه؟ يعجز عن تسليمه. ولحديث أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. سادسا، أن يكون المعقود عليه معلوما لكل منهما برؤيته ومشاهدته عند العقد، أو وصفه وصفا يميزه عن غيره، لأن الجهالة غرر والغرر منهي عنه، فلا يصح أن يشتري شيئا لم يره أو رآه وجهله وهو غائب عن مجلس العقد. طبعا هنا خذوا بالكم معايا، في بداية الشرط قال ماذا؟ أن يكون المعقود عليه معلوما لكل منهما برؤيته ومشاهدته عند العقد، أو وصفه وصفا يميزه عن غيره، اللي هو بيع السلم تذكرون، وهو بيع شيء موصوف في الذمة، وهذا الوصف يتحقق على كثير من جنسه. تاني، النص الشرعي لا تبع ما ليس عندك، شيء مش عندي الشرع حرمه عليه، ما بيعوش إلا بعد التملك. طيب تم بيع السلم ليس عندك، عشان كده كثير من القوم يرى أن هناك تعارض بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو العمدة في البيع، اللي هو لا يحل سلف وبيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا تبع ما ليس عندك، ده عمدة الباب في البيوع، وبين بيع السلم. بيع السلم ايه هو يا محمد تذكره؟ موجود ده نوعه او تعريف؟ لا، بيع السلم كما قال اخونا، ويزاد عليه بيع شيء موصوف في الذمة، يعني ملوش وجود بس وجوده في الذمة. في الذمة يعني ايه؟ وصفته لك، قلت لك اريد 50 كيلو من القمح، وقعدت اوصفهم لك، سخى كذا، الحبة كذا، وصف دقيق. هذا الوصف خد بالك لابد ان يشترك فيه كثير من الاجناس من جنس القمح، يبقى في هذه الحالة اسمه بيع الايه؟ السلم. طيب يبقى الذي قال لا تبع ما ليس عندك هو الذي أجاز بيع السلم، ومن أجل هذا وضع العلماء قيدا من خلاله نميز بين بيع ما ليس عندك وبين جواز بيع السلم. قالوا وبيع ما ليس عندك أي شيئا بعينه لا ينطبق على غيره ما ليس عندك قمت ببيعه. تاني، المثال المشهور اللي احنا بنضربه دائما، انا اخونا عاطف عنده عربيات، تاجر سيارات، فقلت له اريد سيارة كيت وكيت وكيت وصفا وصفا، وهذه السيارة التي وصفتها لك موجودة بعينها عند أخوك أحمد. فقال لي خلاص، اتصل بأخيه أحمد، كلموا مع بعضهم وقال لي بعتها لك. هذا لا يجوز، لأنه باع ما ليس عنده، وما ليس عنده لأن الشيء ده بعينه أنا اشتريته، الوصف لا ينطبق إلا عليه. أما إن قلت له أريد سيارة وصفتها مثلا ماركة كذا، موديل كذا، لونها كذا، كامل الكلام ده كله، الوصف ده بينطبق على إيه؟ على أكثر من سيارة، ده اسمه بيع السلم. فهمت ولا لسه؟ تاني أوضح شوي. قلت لأخونا عاطف أو سيارة تويوتا موديل 2015 سوداء كاملة، رقم الشاسيه كذا ورقم الموتور كذا، كده ايه الوصف ده ينطبق على غيرها ولا عليها بس؟ ما يعادش ينفع البيع الا اذا كانت عنده، كانت عنده وتملكها اشتريها منه. ولكن قلت له عاوز سياره تويوتا 2015 سوداء اللون كامله، قال لي حاضر. كم سياره بقى بالوصف ده؟ بس خلاص، ده اسمه بيع السلم جائز. واضحه؟ مثال اخر جائز. قلت له والله قلت مثلا لو هون عاوز طن اسمنت، حاضر طن اسمنت ماركه القوميه مثلا او طرم و20 شكاره وشكاره 50 كده، خلاص ماشي. طيب ده موجود بكسر ولا مش موجود بكسر؟ ولكن طن بعينه عند التاجر فلان، رحت للحاج حسن قلت له هات الطن اللي عند فلان، لا يجوز ان يبيع لي الا بعد ان يشتريه هو. يبقى بيع موصوف في الذم، الوصف ده بينطبق على اكثر من حاجه. اما بيع الشيء بعينه اللي هو لا يختلف عن غيره في وصف معين لا ينطبق الا عليه، فهذه الحاله لا يحل البيع الا بعد ان اتملكه. اتفهمت ولا في اشكال لسه؟ ها وضحت؟ ايوه. لا لا يحل. ثانية ثانية وثانية، نهار ما نخرج من الدرس فهمنا ديت كفاية قوي. خليك معايا، انت راجل تاجر حديد كويس، قلت لك والله انا عاوز 5 طن حديد بعد شهرين. 5 طن دولت حديد ماركة كذا، قطرهم كذا، وصفهم كذا، طن 4 كما الوصف يعني. النوع ده موجود بكثرة ولا موجود في 5 طن في الدنيا ما فيش غيرهم؟ ها هو ده بيع السلم وهذا جائز، حتى لو لم يكن عندك، بس بشرط ادفع الثمن كله. يجيبه لي بقى ان شاء الله يصنعه من جديد، ما يخصنيش. ده مش كده وبس، ده انا ممكن اروح لمرشد ابني ومرشد ما بيتاجرش في حاجه خالص، ده راجل بيطلب علم، اقول له يا مرشد عاوز طن برتقان بصره البرتقاله ملء الكف، ما بيتاجرش في حاجه خالص، ما بيعرفش حتى يتاجر في اللبن، واخد بالك؟ والطن بكام؟ بكذا. اتفضل عاوزه امتى يا شيخ؟ قلت له ان شاء الله بعد 5 ايام. والطن مثلا بكذا، خلاص جائز. الطن ده ما لا يوجد غيره ولا يوجد كثير، يبقى ده اسمه بيع السلم وجائز حتى لو لم يكن عنده. انتبه لي كويس. اما بيع الشيء بعينه يعني ايه؟ ما فيش غير، فهذا لا يجوز إلا إذا كان البائع تملكه. اتفهمت ولا لسه؟ ها لسه جاي بقى، لسه جاي إن شاء الله. بس نخلص من دي الأول، نفرق بين لا تبع ما ليس عندك وبين مشروعية بيع الإيه؟ بيع السلم. تفضل يا شيخ. في فرق هنا، اخونا بيتكلم عن الثلاجه. انا رحت لاخونا احمد شعلان كذا، قلت له يا احمد عاوز غساله نصف اوتوماتيك ماركه كذا، وصفتها له صح بكام؟ اتفقنا ان هو على السعر. قلت له اتفضل فلوسك اهي، اجيبها امتى؟ قلت له عاوزها بعد اسبوع. خلاص جائز، لا شيء فيه مطلقا. دي صورة بيع السلام. أما بقى هات التلاجة وخمسين جنيه همت وكل شهر كذا، ده اللي هنتكلم فيه دلوقتي. دي غير ديت، لأن احنا قلنا ضابط بيع السلم الثمن حاضر والمبيع ماله غائب، ولكن المبيع موصوف في الذمة، موصوف في الذمة. لذلك سئل بعض الصحابة عن أكنتم تسلمون في الثمار؟ قال نعم. قال أكان عند القوم، يعني القوم اللي انتم كنتم تأخذون منهم بيع السلم الثمار، أكانوا يزرعون؟ قال ما كنا نسألهم. ما كنا ايه نسألهم، يعني سواء عنده ما عندوش مش فرق. الشيء ان انا وصفته له توصيف صح واعطيته الثمن كله نقدا واتفقت معه على الموعد، موعد تسليم. بهذه الصورة بيع السلم ان شاء الله صحيح. اتفهمت ولا اقولها تاني؟ اتفضل يا شيخ. كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم، والفقهاء جعلوا لبيع السلم 11 شرطا، 3 في الثمن و8 في المسلم به. ماذا تريد ان تقول؟ لا، هذا خرج مخرج الغالب. من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، لأن العلماء قالوا إيه؟ إن الوزن المعلوم والكيل المعلوم والأجل المعلوم له علة، وطالما الحكم له علة يبقى الأحكام تدور مع إيه؟ مع علله. قالوا العلة إيه؟ إن حدث اختلاف عند التسليم يرجع إلى الوصف. أخبرك؟ يبقى كيل معلوم وأجل معلوم ووزن معلوم. أنا قلت له عاوز رز واشترطت عليه مثلا رز مستورد أو كذا أو كذا أو كذا، وعاوز منه طن، جاب لي طن رز شعير، يبقى ما ينفعش هنا الكيل المعلوم، ما ينفعش هنا. يبقى هنا إيه ضابط؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيل معلوم ووزن معلوم، شرط ذلك له علة، أن يحتكموا إلى الأمر إلى الوصف عند الاختلاف. فطبعا هنا لابد أن يكون الوصف إيه؟ دقيقا، زي بالضبط الثمن. الثمن له أن يكون نقدا، أن يكون معلوما، أن يكون نوعيته معلومة، بحيث عند الاختلاف، ما أصل عند الاختلاف جه في الموعد المحدد لم يتمكن من تسليمي ما اتفق عليه، لازم ترجع لي فلوسي. طب فلوسك إيه اللي أنت خدته مني؟ أنا اديتك جنيهات، لا مش هديك إلا مثلا كذا، لا غلط. يبقى هنا التحديد حتى عند الاختلاف يأخذ كل شيء ما اتفق عليه. أكمل يا اخوانا؟ طيب. عند في الوصف اتفق على وصف، عند التسليم وجد ان الاوصاف فيها اختلاف، يرد البيع ولا يأخذه. هل يجوز يشتري بعقد جديد؟ يبقى يشتري بس، ولكن بعقد جديد ما عادش بيع سلم، اصبح بيع ايه؟ حاضر بحاضر، ما فيش بيع حاجه ابدا. ما هو خلي فيهم في الحالة دي، تبقى المشتري بالخيار، إما أن يسترد أمواله وإما أن يمضي البيع. معايا يا أخوانا؟ نعم. لا أحفظها كله، نكمل يا أخوانا كلامنا. يقول الشرط السادس أن يكون المعقود عليه معلوما لكل منهما برؤيته ومشاهدته عند العقد أو وصفه وصفا يميزه عن غيره، لأن الجهالة غرر والغرر منهي عنه، فلا يصح أن يشتري شيئا لم يره أو رآه وجهله وهو غائب عن مجلس العقد. سابعا أن يكون الثمن معلوما بتحديد سعر السلعة المبيعة ومعرفة قيمتها. المسألة السادسة البيوع المنهي عنه. نهى الشارع الحكيم عن بعض البيوع إذا ترتب عليها تضييع لما هو أهم، كأن تشغل عن أداء عبادة واجبة، أو يترتب عليها ضرر بالآخرين. ومن هذه البيوع المنهي عنها ما يلي. طيب اكتب عندك وعليه، فقوله تعالى وأحل الله البيع ليس على إطلاقه، بل مقيد وعليه. فقوله تعالى وأحل الله البيع ليس على إطلاقه بل مقيد. بل مقيد بما أباحه الشارع. مقيد بما أباحه الشارع وما حرمه الشارع فلا يدخل في الآية بالإجماع. ومن هذه البيوع المنهي عنها أولا البيع والشراء بعد الآذان الثاني يوم الجمعة. اكتب عندك والمراد بالآذان الثاني الذي يكون والخطيب على المنبر. الذي يكون والخطيب على المنبر. ويحرم البيع، اكتب ويحرم البيع والشراء ممن تجب عليه صلاة الجمعة. ويحرم البيع والشراء ممن تجب عليه صلاة الجمعة. يقول لا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه صلاة الجمعة بعد الأذان الثاني، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فقد نهى الله تعالى عن البيع في هذا الوقت، والنهي يقتضي التحريم وعدم صحة البيع. الأمر الثاني بيع الأشياء لمن يستعين بها على معصية الله أو يستخدمها في المحرمات، فلا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرا، ولا الأواني لمن يشرب بها الخمر، ولا بيع السلاح في وقت الفتنة بين المسلمين. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اكتب عندك وأما الأشياء التي تستخدم في الطاعة وفي المعصية، وأما الأشياء التي تستخدم في الطاعة والمعصية فالأصل فيها الإباحة، إلا إذا غلب أو تيقن البائع أن من يشتريها سيستخدمها في معصية الله. أن الذي يشتريها يستخدمها في معصية الله. مثال ذلك ثياب المرأة القصير أو الذي يظهر بعض البدن، إذا غلب على ظن الرجل أنها ستستخدمه لتتبرج به فلا يجوز. نرجع للكتاب. بيع المسلم على بيع أخيه، مثاله أن يقول لمن اشترى شيئا بعشرة أنا أبيعك مثله بأرخص منه أو أبيعك أحسن منه بنفس الثمن، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض. الرابع الشراء على الشراء، مثاله أن يقول لمن باع شيئا افسخ البيع وأنا أشتريه منك بأكثر بعد أن اتفق البائع والمشتري على الثمن، وهذه الصورة داخلة في النهي الوارد في الحديث السابق. اكتب عندك ووجه ذلك أنه لا بيع إلا بشراء. النوع الخامس بيع العينة، وصورته أن يبيع شخص سلعة لآخر بثمن معلوم إلى أجل ثم يشتريها منه البائع بثمن حاضر أقل، وفي نهاية الأجل يدفع المشتري الثمن الأول، كأن يبيع أرضا بخمسين ألفا يدفعها بعد سنة ثم يشتريها البائع منه بأربعين ألفا نقدا، ويبقى في ذمته الخمسون ألف يدفعها المشتري على رأس السنة، وسميت عينة لأن المشتري يأخذ مكان السلعة عينا أي نقدا حاضرا. وحرم هذا البيع لأنه حيلة يتوصل بها إلى الربا. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. اكتب عندك: ويدخل في بيع العينة التورق. تورق بالكاف بالقاف، وهو أن يشتري سلعة نسيئة إلى أجل، أن يشتري سلعة نسيئة إلى أجل ثم يبيعها لغير من اشتراها منهم، ثم يبيعها لغير من اشتراها منهم نقدا بثمن أقل، نقدا بثمن أقل، وهو محرم. فعلة تحريم العينة هي بعينها الموجودة في التورق، فعلة تحريم العينة هي بنفسها الموجودة في التورق. قال عمر بن عبد العزيز: التورق آخية الربا، التورق آخية الربا يعني أصل الربا. النوع السادس من البيوع المحرمة بيع المبيع قبل قبضه. مثاله أن يشتري سلعة من شخص ثم يبيعها قبل أن يقبضها ويحوزها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلعة حتى تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فلا يجوز لمن يشترى شيئا أن يبيعه حتى يقبضه قبضا تاما. اكتب عندك: والقبض التام ضابطه يرجع إلى العرف، والقبض التام ضابطه يرجع إلى العرف. النوع السابع من أنواع البيوع المحرمة بيع الثمار قبل بدو صلاحها. لا يجوز بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحها خوفا من تلفها أو حدوث عيب بها قبل أخذها. فعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمر بما يأخذ أحدكم مال أخيه. اكتب عندك جنبها كده: وهذا ما يسمى بوضع الجوائح، وهذا ما يسمى بوضع الجوائح. الجوائح تفضل يا شيخ. ما هنا لا يجوز أن أبيع السلعة قبل التملك إذا كانت السلعة بعينها لا يشترك غيرها معها في الوصف. ركز الله يبارك فيك. ماشي بالضبط أهو. أنت شفت النظارة دي، قلت المرشد عاوز النظارة اللي مع الشيخ بعينها، طب غيرها كتير، لا أنا عاوز دي. فإذا باعك باعها إياك مرشد قبل أن يشتريها منه ويقبضها، بيع ما ليس عنده ومحرم ولا يجوز. ليه؟ بعينها. أما إذا وصفت له الشيء والوصف ده ينطبق على أكثر من واحدة لا بأس به مطلقا. الله يبارك فيك. وأنا ضربت لك مثال العربيات كلها، مثلا عربيات مثلا المرسيدس، ما هو ده؟ لا، ما احنا قلنا مسألة القبض المرجعية فيها للعرف، قبض السلعة وضابطه يرجع فيه إلى العرف. طيب، يقول: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. ويعرف بدو صلاحها باحمرار ثمار النخيل أو اصفرارها، وفي العنب أن يسود وتبدو الحلاوة فيه، وفي الحب أن ييبس ويشتد، ونحو ذلك في بقية الثمار. لحظة واحدة، حاضر حاضر، لحظة واحدة. طبعا هنا علماء المسلمين يعني عندهم من الذكاء والفطنة ما لا يعلمه إلا الله. فمسألة تحمر وتصفر لا تكفي وليس لها مفهوم مخالف. ليه؟ معلوم، الهندسة الوراثية والزراعة والمبيدات تخلي الطماطم من جوه لا تؤكل ومن بره أحمر من جهنم، صح؟ يبقى لا يصح البيع، لا يصح البيع. يبقى يبدو صلاحها لكل الأوجب، من اللون ومن الطعم ومن القيمة الغذائية ومن كل شيء. واخد بالك يا اخي؟ يبقى لما قال صلى الله عليه وسلم حتى يبدو صلاحها، الصلاح المتعارف عليه من حيث الخلقة. اما التدخل بالمبيدات والاشياء ديت لتغيير المعالم حتى يظن الظن انه بدا صلاحها، ابدا لا يجوز مطلقا. تفضل. حاضر، خدوا بالكم يا اخواننا معايا من مساله دفع الأرض إلى الغير ليقوم على شؤونها نظير مبلغ معين. هذا الأمر ينقسم لقسمين: إما أن تكون الأرض ليس فيها شيء وما تعرف عليه أنها تسمى بالأرض السواد، وإما أن يكون في الأرض ثمر أو بلغة العامة شجر معمر. كويس. لكي بالنسبة للثمر الأرض اللي بها شجر اللي هو ثمر معمر، لكي يصح الإجارة أن يقوم المستأجر على شؤون الأرض كلها ولا دخل للمالك فيها أبدا، هذا جائز. ما أنت عندك جنينة عنب، أنا قلت أجرتها منك 5 سنين، أنت مالك دخل ما بتجيهاش، أنا بقى أقوم بكل شيء. أما إذا استأجرتها منك 5 سنوات وأنت تقوم على كل شؤونها، ده اسمه بيع المعاومة وهو باطل للجهالة والغرر. فهم فرق بين الاثنين؟ طيب، يقول: النوع الثامن بيع النجش، وهو أن يزيد شخص في ثمن السلعة المعروضة للبيع ولا يريد شراؤها، وإنما ليغري غيره بها ويرغبه فيها ويرفع سعرها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. طبعا ما ذكروه المصنفون من هذه البيوع هذا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، ولكن الضبط في البيوع المحرمة ايه؟ ها، الجهالة، ها، والغرر، وايه؟ والربا. ما ديت علة التحريم. وجدت الجهالة، وجد الغرر، وجد الربا، فالبيع محرم. فكل الأنواع الثمانية التي ذكروها في هذه الأشياء وفي غيرها بيع المصرع هذا لا يجوز. معايا تفضل يا شيخ. سيأتي بإذن الله بيع لا بيع المزادات متى يكون بيع نجش؟ واخد بالك؟ نعم بيع المزاد يا اخوان ضابطه أن يزيد كل واحد في الثمن بنية الشراء لا بنية الإضرار لمن يشتري معه أو بنية البخس للبائع. ما هو الشراء بحالها كله لا يتجزأ، اللي بيبيع لازم يكون متربي. ومن أجل هذا إذا تمالأ المشترون في بيع مزاد معين وقالوا لا نزيد عن هذا، انتبهوا لا نزيد عن هذا، وبعد أن يشتروا يخرجوا يبيعوا من جديد، هذا محرم. واضحة؟ يعني 10 دخلوا المزاد فهم داخلين المزاد ده ما زيدش عن 500,000 وهو في الحقيقة يعد عن 1,000,000، فبدأوا يزودوا لحد 500,000 ما عندناش زيادة تانية، خلاص اشتروا، خرجوا باعوه من جديد تاني، لا يحل. ولكن إذا اتفق البعض وبقي البعض يزيد فلا بأس بذلك. اتفهمت يا اخوانا؟ طيب كم يبقى على المغرب؟ ها؟ طيب نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إن شاء الله نصلي المغرب وننشغل بالأذكار ونواصل دروسنا بعد صلاة المغرب إن شاء الله عز وجل.